بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله هذا موعدنا في الدرس الرابع في شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل المزني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في الدرس السابق إلى نهاية الفقرة الثانية، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الفقرة الثالثة، وهي خاصة بالملائكة، حيث قال المزني رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. انتهت الفقرة التي كتبها المزني رحمه الله تعالى. والإيمان بالملائكة إنما هو ركن من أركان الإيمان الست، بل ذكره الله عز وجل بعد الإيمان به سبحانه. والمقصود بالإيمان بالملائكة الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة مخلوقين من نور موجودين، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها، فهم صنف من مخلوقات الله عز وجل. لا يصلح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والشاهد من الآية: كل آمن بالله وملائكته. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم والمشهور بحديث جبريل والذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بعض الأسئلة، فقال له: أخبرني عن الإسلام. ثم قال له: فأخبرني عن الإيمان. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أن تؤمن بالله وملائكته، وهذا هو الشاهد من الحديث، وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه السلام: صدقت. فوجود الملائكة ثابت بالدليل القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه شك، ومن هنا كان إنكار وجودهم كفرا بإجماع المسلمين، بل بنص القرآن العظيم، فقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. انظر وتدبر قول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والذي يستقصي الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تكلمت عن الملائكة وأوصافهم وأعمالهم وأحوالهم، يلاحظ أنها تناولت في الغالب ما يبين علاقتهم بالخالق سبحانه، وعلاقتهم بالكون، وعلاقتهم بالإنسان، فعرفنا من ذلك على ما ينفعنا في تطهير عقيدتنا وتزكية قلوبنا وتصحيح أعمالنا. وأما حقيقة الملائكة وكيفية خلقهم وتفصيلات أحوالهم فقد استأثر الله سبحانه وتعالى بها، وهذه خصيصة عامة من خصائص العقيدة الإسلامية تناولت الحقائق الكونية والتعريف بها في حدود ما يحتاج إليها البشر ويصلح أحوالهم في المعاش والمعاد وما تطيقه عقولهم، فلا يطلعنا الله عز وجل على كل المغيبات، سواء منا ما تعلق بجلاله وصفاته وأسمائه أو ما تعلق بمخلوقاته الغيبية، أي أن الله عز وجل يطلعنا على ما ينفعنا في دنيانا وفي ديننا. والمؤمن الصادق يقر بكل ما أخبر به الخالق مجملا أو مفصلا، فما أجمله الله عز وجل آمن به إجمالا، وما فصله الله عز وجل وفصله النبي عليه الصلاة والسلام وجب علينا أن نؤمن به مفصلا، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه ولا نتكلف البحث عما لم يطلعنا الله عز وجل عليه ولا نخوض فيه. ولذلك لو أردنا أن نتكلم عن الملائكة من منظور الكتاب والسنة، فإننا علينا أن ننظر في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه. فنتكلم أولا عن تعريف الملائكة. فالملائكة أجسام نورانية من خلق الله تختلف هيئتهم حسب وظيفتهم تبعا لإرادة الله عز وجل. الملائكة أجسام نورانية، أي خلقوا من نور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة أجسام نورانية من خلق الله تختلف هيئتهم، أي أنهم لهم هيئات مختلفة أعطاهم الله عز وجل القدرة على أن يتشكلوا في هيئات معينة، كل على حسب وظيفته التي خلقه الله عز وجل لها. مع أنهم قائمون على تسبيح الله عز وجل وتحميده وتكبيره، والتي هي عامة في إرادة الله عز وجل من كل المخلوقات، ألا وهي العبادة. أما مهمة الملائكة فهناك مهمة عامة وهناك مهمات خاصة. فالمهمة العامة هي عبادة الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والطاعة لأمر الله عز وجل حيثما أمر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم الموكلون بالسماوات والأرض بإذن الله عز وجل، فكل حركة في العالم فهم القائمون بها بتكليف الله عز وجل لهم، وهم عباد الله المكرمون. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل الأفلاك ملائكة، ووكل ملائكة بالجبال، ووكل ملائكة بالسحاب، ووكل ملائكة بالمطر، ووكل ملائكة بالرحم، ووكل ملائكة لتدبير أمر النطفة حتى يتم خلقها، ووكل ملائكة بالموت، بل ووكل بكل عبد ملائكة يحفظونه، وبكل مخلوق وبكل حوادث الكون وظواهره ملائكة. أما رؤساء الملائكة فرئيسهم جبريل عليه السلام الذي هو موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح. وجبريل من أعظم الملائكة خلقا، ومن أعظم الملائكة وظيفة، لأنه موكل بالنزول بالوحي على الأنبياء، وهذه أشرف وظيفة لملك من الملائكة. وأيضا ميكائيل فإنه موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان والإنسان، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان والإنسان. وثالثهم إسرافيل الذي هو موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. ورابعهم ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح إذا جاء أجلها، ولم يرد في الشرع أنه يسمى عزرائيل كما هو شائع بين الناس، وإنما هذه من تسميات أهل الكتاب كما ورد في الإسرائيليات، وإنما اسمه في دين الإسلام ملك الموت كما سماه الله عز وجل. فلا نتعدى النصوص الشرعية، وعلينا أن نسميه بما سماه الله عز وجل به، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما عزرائيل فهي من تسميات أهل الكتاب، ونحن أمرنا أن نأخذ بما شرعه الله عز وجل لنا. هؤلاء الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، فهم لهم خلق عظيم وعدد كبير لا يحصى. فقد حدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كثرتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلززتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون يخبرنا عن أمر جلل لا يستطيع الإنسان أن يتخيله، ألا وهو أطت السماء وحق لها أن تأط، أي السماء من كثرة ما فيها من الملائكة وازدحامهم فيها، وكأنها أصبح لها صوت تجأر مما بها. ثم قال مبينا ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، أي أنه في كل أربعة أصابع هناك ملك ساجد، وأن السماء ليس فيها موضع لما فيها من كثرة الملائكة الذين سجدوا لله عز وجل. وأيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق عليه والذي رواه النسائي وأحمد أيضا، وهذا لفظ الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، أي أنه منذ أن خلق الله عز وجل الدنيا وخلق الملائكة فكل يوم يمر يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك ثم يخرجون منه فلا يعودون مرة أخرى. فلو نظرت إلى عدد أيام الدنيا، وهذا لا تستطيع أن تحصيه، ثم لو استطعت أن تحصر هذا العدد وضربته في 70,000 ملك لكان رقما لا يتخيل عقلا بل لا تستطيع قراءته. وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم بهذا الخلق العظيم وهذا الشأن الرفيع وهم سجد لله رب العالمين، والله عز وجل غني عن عبادتهم، فلا حاجة له بسجودهم ولا عبادتهم، ولكن هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فانظر إلى نفسك أنت أيها العبد المسلم، إذا كان الله عز وجل لا يحتاج إلى سجود الملائكة ولا إلى هذه الأفعال التي يفعلونها من أجل رضا الله عز وجل، فانظر من أنت بجانب ملك واحد من هؤلاء الملائكة. أما صفات الملائكة فمن صفاتهم الخلقية أي الخاصة بالخلقة، فمادة خلقهم كما قلنا من نور، ويدلنا على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وبناء على ذلك فإن الخالق عز وجل لم يخبرنا من صفاتهم الخلقية إلا النذر القليل، فأخبرنا سبحانه أنهم خلقوا قبل خلق آدم، إذ ورد في القرآن الكريم أن الله عز وجل أخبرهم بأنه سيخلق الإنسان ويجعله في الأرض يخلف بعضهم بعضا، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولفظة خليفة في الآية لا تدل على أن الإنسان خليفة لله عز وجل في الأرض، فهذا المعنى لا يجوز في حق الله عز وجل، وإنما الإنسان يخلف بعضه بعضا، فالله عز وجل لا يخلفه أحد، وإنما الله عز وجل يخلف كل الأشياء، وهذا له تفصيل في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وأما عن مادة خلقهم فدلنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خلقوا من نور، وتدل النصوص على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لهم جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية، وأنهم ليسوا كالبشر، فإنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون، وأنهم من الشهوات الحيوانية مطهرون ومنزهون عن الآثام والخطايا، ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم إلا عند التشكل في هيئة آدمية إذا أراد الله عز وجل ذلك، ليتناسب ذلك مع الوظيفة التي يقومون بها، فإنهم يظهرون بصفة توصف كوصف جبريل في سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام، فجبريل جاء على هيئة صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي هو دحية الكلبي، وكان وسيم الخلق، فجاء جبريل على هيئته بثياب بيضاء وبشعر أسود، وأيضا جبريل لما جاء بهذه الصفة رآه الصحابة، لأنه جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة جالسون يرونه رأي العين. ثم لما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وأيضا كرؤية الصحابة لبعض الملائكة وهم في غزوة بدر، وكما جاء الملك إلى مريم في صورة بشرية يخبرها بأمر الله عز وجل من الحمل في عيسى عليه السلام، كل هذه من الصفات الخلقية التي أخبرنا الله عز وجل بها، أنه جعل لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها، فقال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويزيد الله عز وجل في الخلق ما يشاء. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وله 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، وهذا خلق عظيم إذن. الله عز وجل أخبرنا عن بعض صفات الملائكة الخلقية، وهذا هو ما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن هذه المخلوقات الكريمة من حيث خلقتها، فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت، ولا نسأل عن تفاصيل لم تذكر، إذ لو كان في التفصيل نفع للعباد لما حجب الله عز وجل عنهم معرفة ذلك، فهو اللطيف الخبير والحكيم العليم والرحيم، رحيم بنا يعلمنا الحق والخير الذي ينفعنا في ديننا ودنيانا. فما أخفى الله عز وجل عنا فالواجب علينا ألا نبحث عنه وألا نخوض فيه، لأنه لو كان في معرفته زيادة نفع لنا لأخبرنا الله عز وجل به. وأما عن تعلق الملائكة بالله تعالى فهو تعلق بالعبودية الخالصة والطاعة والامتثال والخضوع المطلق لأوامره سبحانه، لا ينتسبون إليه سبحانه وتعالى إلا بهذه النسبة، فهم ليسوا آلهة من دون الله عز وجل، ولا بنات الله كما قال المشركون من قبل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. بل وقال ربنا عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمشركون نسبوا البنات لله عز وجل وجعلوا في الملائكة ذكورا وإناثا، فنسبوا لأنفسهم الذكور ونسبوا لله عز وجل البنات. فالملائكة خلق من مخلوقات الله الكثيرة يطيعونه ولا يقدرون على شيء من تلقاء أنفسهم، وهم لا يستطيعون المراجعة ولا الاقتراح أو التعديل أو الاستحسان رغم قوتهم الشديدة التي أعطاها الله عز وجل لهم، وهم منقطعون دائما لعبادة الله وطاعة أمره. قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فإذا كانت هذه هي حقيقة أمرهم، فمن الشرك بالله عز وجل أن يعبدوا أو أن يستعان بهم أو أن يعتقد أن لهم من الأمر شيء. قال الله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن هذه علاقتهم بالله عز وجل، العبادة الخالصة والسمع والطاعة، فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما ذكر ربنا عز وجل عنهم وفي شأنهم. وأما عن علاقتهم بالكون والإنسان فقد علمنا يقينا من أدلة القرآن والسنة صلتهم بربهم، فهم في عبودية كاملة وطاعة تامة لأوامره عز وجل. فإن صلتهم بالكون والإنسان هي فرع تلك العبودية وتلك الطاعة، ذلك أن عبادتهم لله كما أخبرنا سبحانه لا تقتصر على تسبيحهم بحمد الله وتمجيدهم له، وإنما تشتمل على تنفيذ إرادته سبحانه بتدبير أمور الكون ورعايته بكل ما فيه من مخلوقات وما فيه من حركة وما فيه من قوانين ونواميس، وإنفاذ قدرته وفق قضائه في هذه المخلوقات، وتنفيذ إرادته سبحانه في مراقبة وتسجيل كل ما يحدث في الكون من حركات، فهم الموكلون بالسماوات والأرض، وكل حركة في العالم تدخل في اختصاصهم كما أراد خالقهم سبحانه جل في علاه. قال تعالى فالمدبرات أمرا في سورة النازعات، وقال تعالى فالمقسمات أمرا في سورة الزاريات. والمقصود بهم في الآيتين الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فجبريل جاء في شأنه حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد حيث قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. وهناك حملة العرش نعرفهم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا يدلنا على أن هذا الخلق عظيم، الخلق عظيم، فإذا كان موضع الكتف من ملك واحد من ملائكة حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن أن يحدث عن ملك واحد من هؤلاء 8، فقال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي إلى موضع الكتف مسيرة 700 عام. هل يستطيع أحد أن يتخيل هذا الخلق العظيم؟ ولذلك هؤلاء الملائكة من وظائفهم أنهم يستغفرون لبني آدم، فمن منا يستحق هذا الملك بهذا الخلق العظيم أن يستغفر له؟ انظر إلى محبة الله عز وجل لك وكرامتك عند الله عز وجل، هذا إن حفظت على الإيمان والتوحيد. أما مسألة التفصيل بين الملائكة والنبيين فالخوض في هذا الموضوع لا يصح ولا يجب، لأنه لا ثمرة له ولن يجدي الخوض فيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، لا أن نعتقد أي الفريقين أفضل. فخلاصة الأمر ما ذكره ابن تيمية جمعا بين الأدلة أن صالح البشر أفضل إذا دخلوا الجنة وسكنوا الدرجات العلى، والملائكة أفضل باعتبار البداية لأن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى. هذا خلاصة الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أما قدرة الملائكة على التشكل فقد ثبت تشكلهم في سورة البشر كما قلنا، لقول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فها هو الله عز وجل يخبرنا أن الملك جاء لمريم على صورة بشر. وذكرنا قبل ذلك جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس أمامه وسأله بعض الأسئلة ورآه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الجالسون معه. أما علم الملائكة فقال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي أنهم منظمون في شؤونهم. ولذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين أي متفرقين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أما علاقة الملائكة بالمؤمنين فهي علاقة المحبة، أي محبة الملائكة للمؤمنين، وذلك لما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أي أن جبريل إنما يوصل محبة الله عز وجل إلى الخلق، إذا أحب عبدا جعل جبريل هو الموصل لهذه المحبة فيحبه الناس، ثم يوضع القبول من الله عز وجل لهذا العبد في الأرض. أيضا من علاقة الملائكة بالمؤمنين صلاة الملائكة على المؤمنين، وصلاة الملائكة على المؤمنين هي بمعنى الدعاء والاستغفار. فهم يستغفرون لهم حيث ثبت ذلك في القرآن الكريم، وذلك في قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. انظر في هذه الآيات، فالله عز وجل ذكر الذين يحملون العرش، والذين حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ملك منهم أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هؤلاء الملائكة يقومون بوظيفتهم الأصلية، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فيحمدون الله عز وجل ويقدسونه فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثم يدعون لبني آدم، بل يدعون للمؤمنين من بني آدم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، هذا دعاء. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، هذا دعاء. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهم يدعون للأب وإن علا، ويدعون للمثيل لك من المؤمنين، ويدعون للذرية التي لم تأتي بعد، إنك أنت العزيز الحكيم. وكلمة وذرياتهم تعني الذرية التي أتت والذرية التي لم تأتي بعد، أي أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك، فالدعاء يكون للذرية التي تأتي من بعدك حتى ولو لم تخلق بعد. وكلمة وأزواجهم، الزوج لها معنيان، المعنى الأول الزوجة التي تحتك، أي أنهم يدعون للمؤمن ولزوجته التي تحته، وأيضا كلمة الزوج تعني المثيل، المثيل الذي هو بنفس صفاتك التي تحملها بإيمانك لله عز وجل، فما كان له نفس الصفات فإن الملائكة تدعو له. والله عز وجل ذكر ذلك في سورة الصافات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، كلمة أزواج هنا ليست المرأة التي تحت الرجل، وإنما كلمة أزواجهم أي أمثالهم الذين كانوا على نفس عقيدتهم وعلى نفس منهجهم وعلى نفس سلوكهم في الدنيا. أيضا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، أي رجل جلس للتعبد فيما يخص نفسه، والآخر عالم أي تعلم العلم ويعمل به ويعلمه للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين أو والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، وهذا يدلنا على فضل العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفضل العلم على التعبد، فالتعبد المطلوب منك أن تقيم الفرائض وسنن الرواتب، وما بعد ذلك فهذا العلم أفضل منه، أي إنفاق العلم في التعلم أفضل من التعبد الذي يكون بعد قضاء الفرائض وسنن الرواتب. أيضا روى أبو داود رحمه الله تعالى قال عن كهمس قال: قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج بعد، فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة. قال: هذا السمود. فقال لي الشيخ: حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر، وقال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. أي أن الانتظام في الصفوف في الصلاة والتعبد لله عز وجل هذا فيه خير كثير لكل امرئ صدق مع الله عز وجل وأخلص النية في التعبد لله عز وجل. رابعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذا دعاء الملائكة لك يا ابن آدم، فأين أنت من هذا المقام؟ أيضا شهود الملائكة لمجالس العلم،